الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب القصة وين وصلت سالفتنا؟ إلى قاعدة اليقين، ما هو الدليل عليها؟ غير أخبار لا تنقض اليقين، أخبار لا تنقض اليقين بالشك إنه ما يمكن التمسك به، يعني يلزم الاستعمال، يعني نحتاج إلى لحاظين، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين من ملاحظ واحد إلا إذا. أما في هذا اليوم درسنا الجديد أريد نقول مدرك آخر لقاعدة اليقين، يا هل ترى ما موجود غير أخبار لا تنقض، أخبار لا تنقض ما يمكن التمسك به، غير أخبار لا تنقض ما عندنا مدرك آخر لقاعدة اليقين؟ الجواب، أنت ماذا تريد؟ أن تستحصل عليه من قاعدة اليقين. لو قلنا حجة، ماذا تريد منها؟ أن تثبت لك ماذا؟ مقصودك منها أحد ثلاثة أمور. لا يخلو المقصود من أحد ثلاثة أمور. الأول، أن يكون مقصودك من قاعدة اليقين في مثل مثلا نحن قاعدة اليقين مثل ما قلنا المثال الذي ذكرناه، شنو هو قلنا؟ أغسلت الثوب أول الصبح وخرجت من البيت وجئت ماذا إلى الدرس أو إلى الصلاة ثم شككت في أنه طاهر صباحا، أفضل حتى صباحا أم لا. إذا قلنا قاعدة اليقين حجة، مقصودك لا يكون أحد أمور ثلاث، أما الأول هذا، أما الأول هذا، أقول مقصود أثبت أنه كان طهر صباحا، وتثبت أنه الآن مستمر. هذا الأول. الثاني، أن يكون مقصودك من قاعدة اليقين فقط إثبات أنه الطهارة حدثت صباحا، أما باقية أم لا مشكوك عليه. الاحتمال الثالث، أن يكون مقصودك من قاعدة اليقين إثبات صحة الأعمال السابقة التي صدرت مع تلك الطهارة صباحا، من دون أن أتفوه بالقول ومن دون أن أحكم بالقول لأن الطهارة الصباحية حادث. لا أقول حادث، أقول ما جئت به من أعمال، أعمال الذي أنا أتيت بها شنو غد أول الشهر، صلاة أول الشهر مثلا، أتيت صلاة أول الشهر بتلك الطهارة، أو مثلا بعد شنو ليس صلاة أول الشهر، شوف صلاة الصبح، صلاة الصبح صليتها وهي تلك الطهارة، ولي سكرها مو طهارة من الخبث من الحدث أحسن، ولا إذا من الخبث حتى لو انكشف شنو من هذه المئة أنه لم تكن صلاة صحيحة، يعني طهارة من الخبث شرب شنو لا واقعي على أي. فاحتمال إذا كنت الأعمال السابقة صحيحة، إذا كنت صحيحة صحيحة ما حقق حاجة إلى عادته، من دون أن أحكم بأن صلاة، من أن أحكم بأن نفس الطهارة حاصلة صباحا. فالخلاصة، أنت الآن التفت المطلوب، لو قالنا سائل قاعدة اليقين هل حجة أم ليست بحجة، نقول له ما هو لك من قاعدة اليقين أنت، ماذا تنتجني منها تحصله منها، هل تريد أن تثبت منها تستحصل بواسطتها الحدوث والبقاء، حدوث الطهارة وبقائها، أو أصل حدوثها أو لا حد ولا بقاء، هذا الفحر السابق مقصودك من قاعدة اليقين ما هو؟ أن نأخذ ماذا إذا كان مقصودك الأول، المقصودة تريد تفهم الحدود والبقاء. يلا صح. هل يوجد راح أشغل الدائم سؤال دليل على إثبات حجية قاعدة اليمين بهذا المعنى الأول؟ بمعنى أن طرح هذا صباحا بهذا المعنى هل يدل على حجية قاعدة أم لا؟ الدليل على ذلك لا يخلو من أمور ثلاثة. إذا الدليل الرابع أنت تفتش منه هناك بل تستأثر به. الدليل الأول نتمسك بأخبار تنفض اليقين بالشك. هل يرد أولا نحن أخبار لا تنفض اليقين بالشك لا تشمل قاعدة اليقين وإلا يلزم الجهل بين اللحاظين إلا إذا أي أولا. ويرد ثانيا أيضا قلنا بأن أخبار تنقض لو كان المقصود منها قاعدة لو كان المقصود منها قاعدة اليقين فقط من دون استصحاب يلزم أيضا الاستعمال في معنيين لو أريد من قبل يقين إثبات الحدود إثبات البقاء لأن أيضا يكون هذا الاستعمال فيما سبق. نعم الفرض أن القاطع كان يعلم أن هذا الشخص كان يعلم بأن الطهارة باقية أو كانت حادثة وكانت حادثة فحكية ليس كان باقية لأن أنا قلت من الشنو مشيت صرت من من من رقة فرار بعد القهوة يا أخي لو كانت الآن باقية نعلم لو بس الشيطان يا رجال وقال لي من قرانت لو فرض هذا الشخص كان يعلم بالبقاء لو كانت حادثة فهنا لا يلزم الاستعمال في معنيين دعنا نقول اليقين أخبار لغض اليقين بالشك يثبت لي فيه فقط البقاء أثبت بيما والبقاء أثبت بيما هذه نفس الأخبار حتى تقول لك بالاستعمال فيما بيما بل أثبت بيما بالملازمة لكن يرى هذه ملازمة ماذا عادية أو عادية فالأصل غلصير مع أن تفسير ينفعك لو كان يعلم لو يعلم لو كان يعلم لأن الطهارة بائن كانت حادث تحتاج إلى فرض افتراضين افتراض أن علم بالبقاء لو كان حادث وشك جية الأصل تحتاج إلى فرض زائد فرض تقدير إيه فالنكرات ما في كتلها حضارة الحال إلى كل الدنيا الخلاصة يا ملانا من أول شو أثر أصار عليه قاعدة اليقين إذا أردنا من إثبات الحدوث والبقاء دليل عليها لا يقوم الأمور ثلاثة الدليل هو أن يكون ماذا لا اليقين لكن لا تنقض اليقين قلنا أولا لا يثبت ليس بناظر إلى قاعدة اليقين وإلا لازم استعمال في معنيين لأنه نحتاج إلى لحاظين وإلى آخر وثانيا حتى إذا قلنا أخبار لا تنقص مقصود منها قاعدة اليقين لو تنزلنا لكن ما يمكن أن تدل أخبار لا تنقص على الحدوث والبقاء لأنه يلزم أيضا الاستعمال في معنيين إذا تذكرون هذا ما بينا نعم إلا اللهم أن نقول أخبار لا تنقص تثبت الحدوث لكن لو فرضنا الشخص يقطع بالبقاء على تقدير الحدوث فنقول الأخبار تثبت الحدوث والبقاء ثبت بالملازمة، ما يقول صح ما في معنيين، لكن قلنا هذا يحتاج إلى فرضين. الفرض الأول يكون مستر بالشخص هكذا قطعة عجز لو حادثة باقية، والفرض الثاني الذي نحتاجه يكون ماذا؟ بري مولانا أصل المثبت حجة طبق العبارة. بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير هذه الأخبار. بعد ثاني يعني أخبار بل قاعدة ثانية قاعدة اليقين، غير هذه الأخبار يعني غير أخبار لا تنفع. فنقول إن المطلوب من تلك، فالشيخ يقول غير تلك الأخبار وبعدين هم يذكر شويون هاي الأخبار. فنقول إن المطلوب من تلك القاعدة أحد أمور ثلاث: إما أن يكون إثبات حدوثي المشكوك فيه، إذا كان شيء مشكوك فيه نريد أن تثبت حدوثه وبقاء مستمران إلى أن يتيقن بارتفاعه، وإما أن يكون هذا الاحتمال الثاني في المقصود مجرد حدوثه في الزمان السابق بدون إثبات فيه بعده بعد الزمان السابق، نريد أن نثبته بعد الزمان السابق بأن يراد إثبات عدالة زيت يوم الجمعة فقط، يعني أما بقاء إلى ما بعد الجمعة لا مشكوك عنه. الثالث وإما أن يرى انضاء الآثار التي ترتبت عليها العدالة سابقا، يعني بتعبير ثاني عطى التفسير راح يجيب وصحت، يعني يراد مجرد صحت الأعمال الماضية المتفرعة علامة كمل يكون شنو عليها شنو عليه عليها أحسن يا ولا أخذ المثال مجرد ترتب الآثار عن شلون، يعني إذا تيقن الطهارة سابقا أول الصبح وصلى بهذا الثوب ثم شك في طهارته، يعني الظهر شكيت فيه تلك الطهارة في ذلك الزمن الطهارة الصباحية، فنريد نقول صلاة ماضية بس ما أريد أكون طهارة أكو أريد أكون صلاة صحية. طب يا هو مقصودك من قاعدة اليقين شو تريد تثبت قاعدة اليقين؟ ماذا تريد منها خطية؟ خطية ماذا تريد منها؟ الأول فإن أريد الأول فالدليل قلنا أحد أمور ثلاث، الأول لا تنقض اليقين لكن يرد عليه، فإن أريد الأول فالظاهر عدم دليل يدل عليها وعلى البيع يلا بنشيط تشيلك شغل بدن السوالف عليها يلا ما يخالف، يعني على قاعة اليقين فالظاهر عدم دليل على البيع يعني على الأول على الأول من معنى القاعدة يلا ما يخالف عدم دليل يدل عليه ليش؟ لأن إذن حصلت الأمور ثلاثة أفضل لا تدقين فالعرض قد عرفت أنه لو سلم إخاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق المعتبرة هاي الأخبار الذي تعتبر اليقين السابق يا أخبار تعتبر اليقين السابق أخبار لا تدقين، لو سلمنا خاص هدينا بهذه القاعدة يعني الجواب شنو صار يا ترى؟ الجواب الأول صار من العبارة أنه أصل لا تنقين ما تشمل قاعة اليقين لأنه يجب أن تعمل نية ترى هذا فالجواب متصيح من العبارة يطلع. الجواب الثاني أنه لو سلمنا الأخبار فقط يراجع اليقين حتى ما يقدر تحقيق معنيه، لكن مع ذلك لا يرى لا ينفراد من الحدوث والبقاش لأنه أيضا يلزم استعمال في معنين، لم يمكن أن يراد من الحدوث والبقاء لكل من الحدوث والبقاء شرقي يجب استعمال في معنين. لم لو فرض إلا الله هذا الشخص كان شنو يقطع بالبقاء لتقدير الحدوث أمكن أن يقال نقول الأخبار ثبت الحدوث بقاء ثبت بالملازم، أمكن أن يقال إن ثبت حدوث عدالتي بهذه الهدف يعني القاعدة ثبت فقط الحدوث فبقاؤها للملازم لبقاء على تقدير، لكنه ما يتمار إلا على عبده، فهو إن هذا الحال وهذا التفير الحضر الجناب تقدير على تقديرين تقدير على تقديرين تقدير الفرض الأول اللي بشنه هو أن الفرض يكون حفظ يقطع بالبع على تقدير الحدود تقدير بان الذي نحتاج فرض شنو من أصل مثل الحجة فقاعدتين بهذا المعنى الأول ما يمكن التمسك إلها يديم البار لا تنقض مولانا تبعوا يا أجل بسرعة بسرعة مدرك نعطي ولا قائد يقول بلي أنا عدي أخبار تجاوز عن المحل والله عافية بي الجيز تعبد في الشفاء أخبار تعبد يستفيد من عبادة عدد اليقين. فليش يقول لك من الشهاد تجذب من يصير تجذب في الجهاد مهم لهاي أنه من فرق شيء هذا الإنسان أقل حال فأخبار شيء يسمونه أخبار تجاوز عن المحل بعد مشهد. لكن على أولا أن أخبار التراوز شدود إذا تجاوزت عن الفعل مثل عن الصلاة هذه أخبار التجاوز إحنا من المختصة بالصلاة لا تقول مختصة بالصلاة هو هذا كلام أنه مختصة ولا لا عام لكن أفرغ يا عام لكن أخبار التجاوز شدود إذا الإنسان تجاوز عن المحال شدود ليعتني الشك لكن مو معنى على انه يقول وقع هذا الشيء ترى هاي ترى ممكن اضيفه يعني اذا الانسان اتجاوز عن محل الرفوع وصار دي من بالسجود برجع وش تقول له ما قل له انه الكيف قل امشي للدير باب روح للدير باب لكن ما تقول لك على انه قاعد اظن اذا انت خلص الصلاه وش على انه متوضي او ما متوضي قبل الصلاه اخبار التجاوز الفراغ شو تقول تقول له لا تدير بال روح بويا لا تعيد صلاه روح لكن ما تقول له طهاره ولا حتى شنو الصلاه الجديده يصليها بلا وضوء جديد لا لذلك العلماء شنو هم العمليه انه من فرغ من صلاته وشك في انه توضا ام لا لم يعتني بشره وعاد الوضوء للصلاه هذا اللي بيستوى جاي يقول هذا طبعا شنو هذا متوضي بعد ما في ذا الوضوء جد. اذا ما توضيت هاي صلاه الاولياء باطله هذا شلون استخدمه قول لي بعض يا اخي يكون فاهم يقول له ابويا احنا مدرستنا فاحنا مو حكي مال جمع بين متناقضين وما أدري نتقل بما المنطقة هنا مال ما أدري شنو جمع شاية سامعة وجائبة احنا مدركنا أخبار أخبار تقول له على أنه لا تحسين للشيء لكن ذيش الصلاة اللي تجاوز محمد أنا ما أعتني ممنوع ما أعتني لكن ماذا الذي يقول بأن الطهاصلة كلما شكت في شيء وفرغت منه تجاوز فشك فليس بشيء قال في المشكوى شفتك ليس بشيء يعني لا تدير بال فأنا فرغت قلت في النصف الأولى ما في حاجة إلى لكن بدي أدخل الصلاة الثانية لازم أتوضى ليش لأنه الإنسان لما يدخل في الصلاة لابد يتبع أنه الشروط موجودة وأعد الشروط الوضع على أي حال ما أطول لك يا أخي فالخلاصة قاعدة الفرغ والتجاوز ما يمكن أن في موردنا لأن قاعدة التجاوز والفراغ لا تثبت الحدود وإنما تثبت عدم الاعتناء الشك يعني تثبت آثار ما آثار الصحرة لا أن الواقع على أي حال الأول لسلمنا أن قاعدة الفراغ والتجاوز نسقي منها إثبات الحدود لو سلمنا لكن انتر هذا الإيقاع اليقين بالمعنى الأول ما أدري أن تثبت الحوثة فما عدناش والبقاء شون استبدتها فإن عدة الفراغ تقول ما فرغت منه أو عنه أو تجاوزت عنه أو منه أقل بأنه حال مثلا أو شفت ليس بشيء وأنا فرغت ممن يصدق لما يصدق فرغ أنا لما يأتي لا فأخذ هذا ما الشيء يعني بتعبير أخر مو أنا الصبح توبت الآن صار أثناء الدرس قلت لك شو في ذيك الصلاة قلت الطهارة أخبار قاعة التجارة تقول شيخنا إذا تجارة فإما يصدق الطهارة المقيدة بالصدق تجاوزت منها أو عنها يعني حدوده تجاوزت عنها أما البقاء ثبت المعنى الأول يقينها بثبت البقاء يعني إذا تبقى الآن هي موجودة أيضا بالنسبة إلى الآن لا يصدق أن يفرق الفرق يصدق بالنسبة إلى ما سبق بالنسبة إلى ما يأتي لا يصدق فراغ وقع عطاق تثبت وجود الشيء إذا فرق منه فبدل الحدود فرقت منه تثبت لي الحدود أما بالنسبة للفرق لم أفرق منه من الأمر لم أفرق منه تثبت وقع الفراغ أنه ناقل الفراغ اثبتوا رجاء اجل شنون السيدة طبق الحضار وربما يفهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب لا مطلب حتى يقيم بالمعنى الأول بما دل عدم الإعتناء بالشك في إيه بعد راوزي محله لكن فسدون هو على تقدير الدلالة خلاص هذا الجواب الأول يعني هي مر علينا يعني لا نسلم أن هدول على الحدود أصلا ما تقول وعطر هذا أصلا ما تقول فأتجاوزه الفرد أتجاوز الفرد تقول لا تأتني بالشيء يعني فأقصى بقول أن أعمالك فلا تعدها قل أنه وقعت الطهر هاي أول الأول انتهى طاب الثاني وهي ترى هديات ما أدري شلون هم فرد جدا يعني داري موضوع ثاني لا يلو على الاستمرار يعني بالنسبة للاستمرار ما يجاوز ما يصدق ماذا لأن الشك في المال ليس شكا بعد ذلك المحل خاص شاهدر المدرسة عدت مدرسة تقول يلا بالعجل يا حار رهما أكو مدرسة ثالث لقاعدة اليم بهذا المعنى الأول فنسكر مدرسة بل أصالة الصح أصالة لأنه عندنا قاعدة أو إصالة يسموها إصالة الصحة بأن إن سلا وقع منا عمل وشك أن وقع صحيح لم يقع صحيح إصالة الصحة لم تقصدينا بأهل ذلك فعال نفسك أنا بعت وجهت بالسنة بعض مرات الفاسوس أنا لما نسأل وجهت أجي كان صحيح يو لا خاف ما جبت العكس صحيح وهذا هل أتيت بنحو الفاسد أو على النحو إصالة اسم مدرسة صافي الصحنو هذا هم يحتاج لفلا استدلال هذا ان شاء الله بعدين يجي بس السلسة بها تخذف من المسلمات يجيها من ان شاء الله بل فيما بعد يعني فنتمسك في صافي الصحة صافي الصحة تقول صحيح هذا الذي وقع منه الصحة في موردنا هم لا تنطبق صافي الصحة نقول انا لما نتوضيت او لما نغسل حبائتي أو ثوبي أشك صحيح كان أم لا الآن أشك صحيح أم لا أطبق ذات الصح والجواب أولا وثانيا وثالثا أما أولا فإصالة الصحة يمكن أن يقال باختصاص بباب الأعمال ولا تشمل باب الاعتقادات ففي مقامنا أنا كنت أعتقد أني أتيت بالوضوء الصحيح لكن الآن أشك اعتقادي صحيح مصيب أو جهل مركب محتر من قال بأن إصالة الصحة تشمل باب الاعتقادات إنما تشمل باب الأعمال مثل الآن اتزوجت الآن أشك أن زواجي صحيح يا ولد مع قطع النظر على أنه يقين سابقا كان عندي بالصحة وما عندي لا ما أدرس عن ذلك محفة يقين عندي وما أدرس الآن محبوب السلامة أشك أنه زواجي صحيح أو ليس بصحيح أما في موردنا ما نريد نصحح العمل نريد نصحح ماذا الاعتقاد طبيعي ومن تصحيح الاعتقاد أريد نصحح العمل أريد نقول أنا كان عندي سابقا يقين بصحة الوضوء الآن ما أدري يقيني كان مطابق للواقع أو كان جهل مركب من قال إصالة الصحة تشمل باب الاعتقادات تصحيح الاعتقادات أي أولا ولو سلمنا وتنسلنا وقلنا تشمل باب الاعتقادات سوف يأتينا إن شاء الله إصالة الصحة لا تثبت وقوع العمل وإنما أقصى ما تدل عليه بلي مولانا أنه بلي. لا تعتني بالشك يعني، بالتالي ما تقول العقد الذي وقع من عندك عقد ماذا كان بالعربية بالماضوية بالفهم، تقول لا شكك لا تعتني له المقدار ولا تثبت الحدوث. يا ثالثا، لو سلمنا أنها تثبت الحدوث لكن لا تثبت الاستمرار، فإن إصالة الصحة إنما تتم فيما صدر سابقا. إذا صدر من عندي عقد وشكيت صحيح أم ليس بصحيح، إصالة الصحة تقول إن شاء الله شكنا صحيح لا تدير بها. لكن إذا شكيت العقد الذي سوف أوقعه صحيح أم لا، هل يمكن التمسك بأصالة الصحة لإثبات أنه صحيح وهذا لا قائل به؟ وفي موردنا أصالة الصحة إذا أمكن تطبيق ما يمكن أن يستفاد منها استمرار الطهارة الآن مستمر، يعني بالنسبة إلى ما يأتي ما أتمكن أن أثبت أن الطهارة حاصلة، لأنه أصالة الصحة تثبت لو تم الاستدلال بها تثبت أن الطهارة فيما سبق حاصل، بالنسبة لما سبق تثبت حصول الشرك، أما بالنسبة لما يأتي لا تثبت ماذا ذلك. هاي كيف أجوبة يا أخي صار؟ الجواب الأول أن إصالة الصحة مختصة بباب الأعمال دون باب الاعتقادات. الثاني أن إصالة الصحة أصلا لا تثبت الحدوث. الثالث لو أثبتت الحدوث لا تثبت الاستمرار. لماذا؟ لأن إصالة الصحة تنظر إلى الأعمال السابقة ولا تنظر إلى الأعمال اللاحقة، والاستمرار من الأمور اللاحقة بعد لم يأتي. وأضعف منه الاستدلال بما سيجي من دعوة إصالة الصحة في اعتقاد المسلم، يقول هذا أضعف. ليش أضعف؟ لأنه أولا إصالة الصحة مشمل بالقادات، ثانيا ثبت الحدوث مع أنه درجة ثانية. الأول هذا الصحة كم تقع الفراغ في أي شيء؟ عدم إثبات استمرار الاستمرار نساء الصحة إلى ما سبق من الأعمال إلى ما يأتي. وكيف كان إذا أضعف هذه إصالة الصحة الاستدلال بها ثبت الاستمرار ما ثبت الاستمرار ما أدري شنو، كيف ما كان لا مدرك لهذه القاعدة لقاعدة اليقين بهذا المعنى العريض. معنى العريض لقاعة اليقين هذا الأول شنو هو؟ أنا أريد أن نثبت فيها الحدوث والاستمرار. ينسب إلى كاشف الغطاء رضوان الله عليه تفصيل، يقول إذا الصبح اتغسلت الثوب أو توضيت أو عقدت، والآن بأثناء الدرس الشك أنه عقدي طهارتي ما أدري شنو صحيح أم لا، فصل قال فرد مرة أتذكر منشأ الخلل، منشأ الخلل أتذكره يعني المنشأ الذي صار سبب المن لشكي. مثل أنا سابقا كنت أعتقد زيت عادي أصلي هم وراء، اليوم جيت أشكشف من قال هو عادي سابقا، وتذكرت المنشأ لاعتقادي بالعدالة. المنشأ شنو؟ رأيته بيده صبحا يقول سبحان الله سبحان الله. الآن اتذكرت فتت أنه سبحان الله سبحان الله يصدر منين؟ فاتقين. قال في مثل هذه الحالة قاعدة اليقين ليست حجة، يعني ما أقدر أقول اعتقادي السابق صحيح. أما إذا فرض أنه الآن وسوست فيه وشكشكت في عدالة زيد لكن من دون أن أذكر المنشأ، من دون أن أتذكر المنشأ، لأن يفرض الآن قمت أشوف أن زيد عادل يولا، مو الآن لا العفو، الآن أشوف في أنه كان عادل سابقا أم لا، لعل ذاك اعتقادي باطل. بس ليش أشك ما أدري مو بذهني. من باب على أنه من منشأ الاعتقاد بالعدالة ليس بذهني الآن. الصورة الأولى المنشأ الذهني، منشأ هو كان التسبيح، والآن أرى التسبيح ليس موجب للعدالة. الآن في الصورة الثانية أشكشف في العدالة من باب أنه أصد منشأ العدالة ما أتذكره، فأقول لعله ذلك المنشأ الذي الآن ما أتذكر أنا لعله ليس منشأ للعدالة، لعلي كنت مخطئ في جعله منشأ، لكن من دون أن أتذكر الآن. بس الآن طرأت وساوس شيطانية أن منشأ العدالة من قال منشأ صحيح؟ أما في الصورة الأولى أتذكر المنشأ أنه هو التسبيح، ولا أرى التسبيح موجب للعدالة. أما الآن في الصورة الثانية أصل المنشأ ما أتذكر، بس الشيطان شي يقول لي؟ يقول لي من قال بأن منشأ الذي استندت إلى لإثبات العدالة الذي أنت ما تتذكره الآن من قال هو منشأ صحيح؟ قال في هذه الصورة قاعد اليقين حجة. الشيخ الأنصاري يقول هذا التفصيل إلى وجه وما إلى وجه، ما إلى وجه. قاعد اليقين كما في الصورة الأولى ليست حجة، في الصورة الثانية ليست حجة، ويحتاج إلى دليل، دليل ماكو على حجيته كما أوضحنا. لكن كيف ما كان هذا التفصيل أقل دليل محذورا من القول بحجية ماذا؟ قاعدة اليقين مطلقة، لأن هذا القول يقول قاعدة اليقين حجة في إحدى الصورتين، هذا أكثر محذورا من يقول بأن قاعدة اليقين حجة مطلقة. كيفما كان هذا القول أقل محذورا لأنه يقتصر على قاعدة اليقين في إحدى الصورتين، لكن كيفما كان يبقى بلا وجه. وربما فصل بعض الأساطين بينما إذا كان علم مدرك الاعتقاد بعد زوال ذلك المدرك، علم مدرك الاعتقاد، مدرك الاعتقاد بالعدالة والتسبيح، والآن هذا الاعتقاد زال بعد زواله، زواله زوال الاعتقاد يعني. بينما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زوال الاعتقاد، علم ذلك المدرك وعلم أنه غير قابل للاستناد إليه، وبينما إذا لم يذكره كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة التوبة أو نجأ ثم غاب المستند وغفل زمانا فشك في طهارتي ونجاستي، من باب يقول لعل المستند ليس مستند صحيح. قال فيبني على معتقده هنا، معتقده هنا في الصورة الثانية، يعني يقول بالطهارة لا في الصورة، وهو وإن كان أجود، شيخ الأنصاري يقول وهو وإن كان أجود من الإطلاق، يعني هذا التفصيل أجود من القول بحجية التعتريق المطلقة. ليش أجود؟ لأنه كذا ما كان ماذا في أحد الصورتين يقول ليست حجة، هذه واضح مزاجنا الكريم في الجملة، لأنه ينكر الحجية في بعض الصور، لكن يعني أحنا من المنكرين الحجية في اليقين، لكن يرد عليه إشكال، لكن إتمام هذا التفصيل بالدليل مشكل، يحتاج إلى دليل هذا التفصيل. وإن أريد بها الثاني، قاعة اليقين قلنا المقصود منها أحد أمور ثلاثة، إذا كان المقصود الأول فالدليل على حجيتها أحد أمور ثلاثة وجميعها باطل، وإذا كان المقصود من قاعدة اليقين احتمال الثاني شنو هو؟ إثبات الحدوث فقط من دون إثبات الاستمرار، ما هو المستند؟ أما أخبار لا تنقض قلنا قوم ما يمكن التمسك بها، لأن أخبار لا تنقض ما يمكن أن تدل على حجية الاستصحاب وقاعدة اليقين، لأنه يلزم الجمع بين اللحاظين وهو لا يجوز. عندك مدرك ثاني؟ مدرك ثاني شنو؟ أخبار التجارب قاعدة الصراع، نقول قلنا قبل قليل لأن قاعدة الفراغ لا تثبت الحدوث، أقصى ما تثبت ماذا؟ عدم الاعتناء بالشيء، صحة الأعمال الثابتة. تقول صلاتك لا تعيد، عدم الاعتناء بالشيء، صحة الأعمال الثابتة. تقول صلاتك لا تعيد، أما ما تقول أنه طهارة حاصلة، فضلا عن إثبات المقارنات. إثبات المقارنات يعني شنو؟ مثل لو فرض أن إنسان كان يعلم لو هو طهارة كانت حاصلة منه صباحا فهي الآن باقي، كان يعلم صدفة. قاعدة الفراغ لا تقول بأن الطهارة حاصلة فضلا عن أن تقول بأنها باقية حادثة وباقية، لأن هذا أصل مثبت يصير بها، هي الحدوث ما تثبت، ولو أثبتت الحدوث لا تثبت ماذا؟ البقاء والاستمرار. بس لا تقول لي شيخنا احنا في المعنى الثاني ما نريد نثبت الاستمرار. أقول لك صحيح، لكن لو فرض أن الإنسان صدفة كان يعلم بالاستمرارية، صدفة لا ما نريد نثبت، بس صدفة لو كان يعلم قاعة الفراغ ما تثبت لا الحدوث فضلا عن إثبات ماذا؟ البقاء على تقدير الاستمرار. وإن أريد طبق العبارة، وإن أريد بها الثاني المعنى الثاني فلا مدرك لها، يعني لقاعة اليقين. ليش لا تنقض؟ قلنا ما يمكن تنقض بعد عدم دلالة أخبار الاتصال، ما هو مدرك إلا ياهو مدرك موجود قاعة تجاوز، إلا ما تقدم من أخبار عدم احتناء بالشك قاعة تجاوز المحاش، لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها، وأما إثبات نفس معتقده سابقا يعني هي ما تثبت لك الطهارة سابقا وما تثبت لك ماذا صحة الصلاة، إلا فقط تثبت صحة الصلاة سابقا، أما صحة الصلاة الآن ما تثبت فيها، يعني ما تثبت البقاء وكذا، تثبت الصحة السابقة، أما الصحة اللاحقة لا. فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه على العمل يعني سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها يعني على الصحة، وأما إثبات نفس ما اعتقده فهي ما ترتب عليها عليه لمن يرجع الضمير للعمل للصحة، ارجع للصحة ركيك جدا على اي حال. واما اثبات نفس ما اعتقده سابقا نفس الطهارة حتى يترتب عليه بعد ذلك، واذا نفس الطهارة قلنا واقعة يترتب عليه شنو؟ الاثار المترتبة على نفس وقوع ذاك سابقا. لو كنت انا نادر ان كنت متوضئا صباحا وضوءا صحيحا اتصدق على الفقير بكذا، او لو كان زيد عادلا اتصدق على في اليوم الكذائي سابق هو اتصدق على الفقير سابق تصدق بعد لازم لا قاعد الفراغ ما ثبت لي ان الطهارة او العدالة حافلة في الزمان السابق حتى الاثار الثابتة للعدالة تترسل لا، حتى بعد ذلك الآثار مترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق تلك الآثار ما راح تترتب. فلا فضلا عن إثبات مقارناته الغير شرعية، مثل شنو؟ أنه أقول إذا الطهارة موجودة سابقا إذا الآن أنا متطهر لأنه أنا أعلم بالبقاء على تقدير الحدوث، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية. وإن أريد بها الثالث، الاحتمال الثالث شنو من قاعة اليقين؟ كمان الأخير هذا بعد يا أخي وبه الختام عن المقصود من قاعة اليقين فقط إثبات صحة الأعمال. يعني الآن أنا لما توضيت الصبح أو اطهرت والآن أشك بقاعدة اليقين فقط عايز أقول عملي السابق صحيح هل مقدر صلواتي السابقة مع تلك الطهارة صحيح هل مقدر أريده؟ إذا هل مقدار تريد مولانا؟ بالي بالي حجة من يابا فج قاعة اليقين بهذا المعنى بعد اتهمت من يابا من باب الشك بعد التجاوز بعد قاعة الفراغ طبقه، لأني فرغت من تلك الصلاة فالشك الحادث بعد الفراغ من الصلاة لا يحتمل من هذا الباب، مو من باب أن من حصل له يقين يقين حج لا لا، من باب فرغت من الصلاة سواء كان عندك يقين حتى إذا ما كان عندك يقين بالطهارة سابقا بعد الصلاة شكيت أنه متوضئ أنا وضوء صحيح قبل الصلاة أم لا؟ قبل ما كان عندي يقين بالوضوء الصحيح، مع ذلك نقول صلاتك صحيحة. فإذا نقول بالصحة من باب قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ صحيحة؟ نعم صحيحة. ولكن من العجيب أن بعض العلماء مثل صاحب المدارك وكشف اللسان لم يقتضوا بقاعدة الفراغ، بقاعدة التجاوز. قالوا لو إنسان بعد الطواف فرغ من الطواف وشك أنه توضأ قبل الطواف أم لا، من اللازم عادة الطواف، يعني لم يقتضوا بقاعدة الفراغ. بس يقول الشيخ الأنصاري لعلهم لم يقتضوا بها في باب الشرائط، ويقولون بها في باب، لأن الطهارة بالنسبة للطواف شنو؟ شرط. ويرضونها في باب، في باب شنو؟ في باب أجزاء. مو أنه ينكروها بالكلية، يسلموها في الجملة. على أي حال فبلي هذا على الثالث مسلم قاعدة اليقين، لكن في الحقيقة هذا مو تسليم قاعدة اليقين، هذا تسليم بقاعدة الفراء، يقين وجود وعدم الصيام. وإن أريد بها يعني بقاعدة اليقين الثالث فله وجه بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراء، يعني بعد تجاوز المحال. فإذا صلى بالطهارة المعتقدة الذي اعتقدت وجودها أنا، طبعا أنا اعتقدت وجودها، صليت بها ثم شكيت في صحة اعتقادي، يعني العبد راح يجيك يعطيك كون مثبت في ذلك وشكت كون مثبت في ذلك، فلا حصر إنه ليس من جهة اليقين الثابت، لا لا، لكنه من جهة اعتقادي مو منها. ولو فإنه في الصف ما كان أقعد ما عارف شن صلاة صحيحة خاضي بمعنى من المعاني مولانا. صح صح صح، من جهة أن شك في الصلاة على فراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب، يعني المشهور هيجي يقولون الشك بعد الفراغ ما يعتنى به، بالي المشهور هيجي اكو خلافا لجماعة المخالفين ذولا من كصاحب المدأ وكاشف اللتان، مع البناء على الطواف اذا شك بعد الفراغ في، اذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة، او اذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة، يعني هذا الطواف هل مع الطهارة او لا، قالوا على انه هنا يكون يعيد الطواف. لكن قلنا لعله هذا من باب انه لا يرون قاعة الفراغ في باب الشروط ويسلموها في باب الأجزاء. والظاهر كما يظهر من الأخير يعني كاشف الإسلام الفاضل الهندي رضوان الله تعالى أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل، يعني في باب الشروط. ولعل بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة إصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله، يجينا على أنه ماذا، هل تنطبق حتى الفراغ على باب الشروط أو ما تنطبق، إن شاء الله بعدين تجيء في بعض الشروط تنطبق ولا لا، يعني إن شاء الله بالتفصيل بعدين يجينا الكلام في قاعدة الصح. بالي مولانا، خاف هسه خلصنا قاعدة الفراغ بحمد الله والمنة، إذا طلعنا هسه صاحتنا لقانة هذا اللي بيسألنا دائما قال دعاء هسه صار قاعدة الفراغ، شوف واش شيتو أنتو دائما الحكي إذا صار كثير قاعدة اليقين الحصر، يقول لي تعال شلون صار الكلام في قاعدة اليقين، واش شيتو الحكي إذا صار كثير دائما بوي لما تريد تحكي هاي نصيحة اسمعها، لما تريد تحكي للناس لا تحكي هواي، لما تألف تريد كتاب لا تألف ماذا مطول، يبتيه السالفة عليها من على الشي يسمونه المطالعة والكذا وهذا. على أي حال يعني موضوع واحد ويسوي ماذا إلا اللهم فصول فصول وكذا، هذا لا بأس، لكن بعضهم فصل واحد يدخل من هنا وهنا. هل صار يا بقاعدة اليقين شنو شلون صار؟ ها يقول حصيلة هذا، حصيلة هذا الشيخ الأنصاري يقول حصيلة، يقول الثبت أنه قاعدة اليقين ليست حجة بالنسبة إلى إثبات نفس المعتقد. إثبات نفس المعتقد شنو؟ يعني نفس حدوث الطهارة سابقا، قاعدة اليقين ليست حجة ما تثبتها، ولا بالنسبة إلى البقاء ولا بالنسبة للآثار، فيكون نرجع علما للأصول العملية بالنسبة ماذا إلى نفس المعتقد، وقع أم لم يقع طهارة، وقع صراحة أم لم تقع، الأصل شيء يقتضي عدم الوقوع. هل موجودة طهارة الآن مستمرة يا ولا أصل عدم حصولها، لكن بالنسبة للآثار، بالنسبة للآثار السابقة مو اللاعقة. فصالة الصحة شو تقول؟ قاعدة الفراغ شو تقول؟ أنها صحيحة لا تعد الأعمال. نتيجة هذا صار فقاعدة الفراغ إذا عند الشيخ الأنصاري اشطب عليها ماذا؟ اشطب عليها بالقلم الأحمر. بل التسمية مو مهمة يعني هل يبنى على لما يتحدث الشيخ عن القاعدة يتحدث أن القاعدة موجودة تسمية الشيخ لا يدل على هذا لا كل الكلام أنه القاعدة نريد لها مرة أنتم تتحدثون أن القاعدة موجودة فالقاعدة هذه إذا موجودة ما هي يعني ما فهمنا من أين أتت مهج يقولون على أنه علم الأصول هو البحث عن القواعد العناصر المشتركة لكن من حيث حجيتها وعدم حجيتها يعني نبحث عن القواعد المشتركة من يجه أن هذه القاعدة هل هي حجة أو ليست بس لكن أنتم تقترحون هكذا أنه ما دام بعد لم تثبت حجيتها تسميتها بالقاعدة ليست تسمية بالقاعدة ملازم ماذا الأمر سهل من هذه الناحية وحاصل الكلام في هذا المقام في مقام قاعدة اليقين هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا فما أن شغل اعتقد بالطهارة بالعدالة بشيء في زمانه موضوعا كان مثل العدالة موضوع لحكم شرعي لجواز الائتمام أو حكما اجتهاديا أو تقليديا اعتقد بوجوب شنو صلاة الجمعة مثلا ثم زال اعتقاده فاعتقد يو عن اجتهاد يو عن تقليد فما يأثر ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق هذا الاعتقاد نفس اليقين هو مائل قيمة مائلة في ترتب آثار المعتقد بل يرجع بعد زوال الاعتقاد يرجع أو يرجع إلى ما تقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد نفس العدالة الأصل عدمه نفس الوجوب الأصل ماذا عدمه وبالنسبة للآثار السابقة هم نرجع أصالة الصحة وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا بالنسبة للسابقة الأصول ماذا تقتضي بالنسبة لنفس المعتقد الأصل عدم وقوعه بالنسبة إلى الآثار السابقة إصالة الصحة تقول إن شاء الله لا تدير بال وبالنسبة للاحقة إصالة الصحة ما تمشي قاعة الفراغ ما تمشي وبالنسبة لآثار اللاحقة لا تترتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد